إنسان قال مثلا أنا لا أكل اللحم، ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أحب أشرب العسل أو لا أبطى يعني أنه حرم يعني عصر أو لغير ذلك ماذا أعلم كفارتهم. ولذلك أتى بالآية بعد ذلك. وهناك ما في هذه المسائل يعني الإنسان يعني ولا تقول لما تصل ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتن على الله الكذب. بعض من العلماء يقول لا فرق التحليل والتحريم بمين بالله ولا بسوء ليس أحد يقول هذا حلال ولا هذا كان عنده نص من كتابه. فإذا قال حرام هذا كلام فارغ ما عليه بشر. وأصح الأقوال هو قول عبد الله بن عباس في قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والرسول لما حلف أنه لا يعني يشرب العسل أنزل يعني عليه كفارة. وكذلك لما حرم هذا فهذا هو هذا الأحسن وهذا. والكفارة تكون كفارة وكفارة يمين ذكر أفاد كتابه لا يأخذ الله ويضغ في أيمانكم وإيش اللغ في أيمانكم أن يقول لا لا والله بلا والله يعني مثال ذلك واحد يقول لواحد أنت فين كنت؟ والله كنت في البيت. فين كنت؟ كنت في عملي. وما يريد يعني الحليب ولا يريد لأنها تخرج عن لسانه كده يعني إيه اليمين بدون القصر. فهذا هو اللغة اليمين. وبعضهم فسروا بأشياء ذلك وهذا تكون نوع أحسن أقوال لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم ولا يؤاخذكم نعم بما عقدتم الأيمان يعني بما إيه صممتم على ذلك. فإذا قال والله أنا لا أفعل كذا يمين هذا يؤخذ عليه. فإذا فعل ذلك يكفر عن يمين. وكفارة اليمين هي هذه الأحكام الثلاثة وابتدأ بيد الأسهل ثم الأسهل ثم أشدها لا يأخذ الله بالأسهل ولكن أخذكم إيه بما عقدتم الأيمان يعني بما أصدتم وصممتم على ذلك. إيش معنى أخذتم يعني صممتم على ذلك كفارة. إيش الكفارة؟ إطعام 10 مساكين. يطعم 10 مساكين. إيش يعطي يطعم 10 مساكين؟ يعني يأتيهم زي ما قال هنا بعض قال مثلا يعني الخبز واللحم يبدل الإنسان شيء من الطعام ثم 10 مساكين يطبخ لهم ويطبخ الغرفة ومحم ويقدم لي 10 مساكين يأكل. بعضهم قال مثلا خبز وإدام. بعضهم قال خبز وزيت. بعضهم قال أنه يعطي نصف صاع من البر أو صاع من البر بعضهم وبعضهم إذا كان غير نصف صاع. وأصح الأقوال أنه ربع البر هذا تقريبا هو أصح كفارة الطعام 10 مساكين. فإذا أطعمه نسبة في عصرنا راح إنسان مثلا كفارة يمين راح إلى مجاب 10 دجاجات وطبخها وأعطى لكل واحد خبزة خبزة موجود في المدينة كفر وإذا أعطى له نصف ساعة أو كسوة كسوة كمان الكسوة الذي تحل في الصلاة مثلا إزار مريضة يعطي له ثوب وسروال يعطي له مثلا يعني إزار مريضة أو ثوب نعم يعني اثنين اذا تحلوا في الصلاة مثلا المرأة يعطيها درع ثوب طويل ويعطيها كمان يعني نصف على راسها هذا يحلها الصلاة. الرجل اذا اعطاه ازار المريضة وهذا من اوسط ثم من اوسط ما تطعمون اهليكم. ايش معنى يعني الوسط هنا ليس معنى الاقل انما ايه الاعدل والخير. فمثلا الرجل يعني عليه كفارة يمين يطبخ نعم لحم وخبز او لحم ورز وعطي هذا ايه ما هو يعني هذا. كان بعض الناس يفهم هذه الايات يعني من الاقل او من الوسط لا الوسط معنى وهذا موجود في القرآن نعم. وكذلك جعلناكم امة وسطا. ايش وسطا معنى هنا خيار وحدود قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تصدقون يعني أعدلهم. فإذا هو إذا أراد أن يكفر عن يمين يعطي من أحسن الأشياء. فإذا كان كسام يكفي من واحد ثوب واحد خلاص أو كسوة يكفي كذا أو تحرير رقبة. فالكبير يجعله إيه في الآخر لأن يعني تحرير رقبة في الأول العصر كان موجود كثير والآن يعني ما في الآن لأنه إيه تحرير رقبة ثم تحرير رقبة هل مطلقا او لابد ان تكون مؤمنة فيه خلاف بين العلماء. اكثر العلماء على ان الرغبة هذه تكون مؤمنة ليه لانه فيه قواعد علمية يحمل المطلق على المخير. هنا في هذه الآية في سورة المائدة تحرير رغبة جاء في القرآن في آية في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن لا خطأ وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة ايه مؤمنة

يبكر ياكل. وبعضهم يرى انه فيه كفار يكفر عن يمين وهذا هو اصح الاقوال، فان الرسول لما حرم العسل كفر عن يمين ولا كفاره عليه. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله، ولان الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بكفاره، وذهب اخرون منهم الامام احمد بن حنبل الى ان من حرم ماكلا او مشربا او ملبسا نعم او شيئا من الاشياء فانه يجب عليه بذلك كفاره يمين، كما ترى اذا التزم تركه باليمين، وكذلك يؤخذ من جبر تحريمه على نفسه الزاما بما كفره، كما افتى بذلك ابن عباس كما في قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، ثم قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. وكذلك هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالايه المبينه لتكفير اليمين، فدل على ان هذا منزل منزله اليمين في قضاء التكفير والله اعلم. هذا قال ابن جرير حدثنا أراد رجال منهم أسرار المعاملون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم، يعني يجيبوا إيه؟ يعني يشيلوا الأنثيين عشان ما يصير ما عنده إيه؟ شبه همة للنساء أبدا، ويلبسوا النسوح. فنظرت هذه الآية ونظرت هذه وقولوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال خرج عن عكرمة عن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم المولى أبي حذيفة أصحابه، تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتدوا النساء ولبسوا النسوح وحرموا الطيبات الطعام والرغاد إلا ما يقتل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأنه أدمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت هذه الآية. وهذا كله والله أمر يعني قصة من العمل ما تطلقه أو يقعد يصلي حتى يتعب خلاص تعبان ينام وبعدين يقوم يصلي. هذا التمتع ويكفي ذلك الإنسان لو يصلي الفجر في الجماعة ويصلي الصبح في الجماعة العشاء في الجماعة والفجر في الجماعة كأنما قام الليل، فإذا كمان فيها ركعتين ثلاثة أو أربع ركعات نور على نور يعني مفهوم لازم. ولذلك ذلك يعني لا يلزم مثلا التشديد على بعض الناس الشباب انه لازم يقوم الليل، يعني بس يصلي الصلوات الخمس يؤديها تمام ويؤديها في المساجد يكفي ذلك. وهذا كان يعني تقريبا يعني راينا الجماعه المسلمين يعني جماعه الاخوان المسلمين يعني اول ما قاموا وانتشروا في اول في مصر وفي غير ذلك كان عندهم رسالات، يعني مثلا الشاب الذي يدخل معهم انت لازم ايه واحد يعني في الأسبوع مرة واحد يصلي في مسجد الجماعة، ورجل كم ما يصلي مرة واحدة مرة يعني هذه ليلة الجمعة تعال صلي في مسجد الجماعة خلاص يجي مرة مرة بعدين شكرا. والناس الآن واحد مثلا يقعد ساعة عشان يقوم لصلاة الفجر بعدين بعد مدة من الزمن يقوم لا يقوم هو يقوم له صار عادة خلاص يعني هذا حتى أسمع حتى أسمع ورا يعني بعض الشباب ما هو زي كذا واحد من الشباب إذا نام تقول تزمن الميت، لكن لما يصير متوسط العمر أو يصير كبير يمكن خمس ساعات في الصغير هذا يبقى له 11 ساعة يعني أول ما يبدأ الموت كان يعني يوم اليوم الأول يعني ينام 23 ساعة طفل الصغير المولود إلا ولد 23 ساعة داوي وساعة هو صاحب يعني. بعدين لما تخلق 5 أشهر تصير إيه؟ تصير 22 ساعة بعدينها هذا شيء مشاهد يعني شيء مشاهد أي واحد يعني هذا شيء مشاهد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات لا يأخذكم الله بالله قد تقدم السلام على اللغة اليمين وصولة الذكر بما أمنع عنادته هنا والله الحمد قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله لا والله ما فعلت هذا وما يريد الصديق أنه فعله ولا والله فهذا يسمى وهذا مذهب الشافعي وقيل هو في الحسد وقيل في المعصية وقيل على غلبة الظن والصحيح الأول وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحرق على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك واستدل بقول لا تحرم طيبات ما أحل والصحيح أنه اليمين من غير هذا هو صحيح يمين من غير قصد كان كنت يقول والله كنت في البيت ما يريد أن يعني يقول ما كان في البيت ما فعل هذا والله أنا ما فعلت هذا ليش ما جيت والله نسيت أنا هذا لكم ما يريد أن يقول هذا تحريمه هذا وقال هنا ولكن أخذتم مع قد أي ما صممتم عليه وقصدتم فكفارته إطعام 10 مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه من أوسط ما تطعمون. قال ابن عباس وسعد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون إيش من أعدل يعني من أحسن ولذلك القرآن يقول كذلك جعلناكم أمة من وسطة إيش وسطة يعني خيار وعدودا هذا معنى ها وكثير من حديث من الناس حتى من طلبة العلم يظن إيه يعني يطعم من إيه يعني من أوسط الطعام لا هو من الأخسى. فإذا وجد أخسى ثم الناس يختلفوا، واحد غني ساي عظمة يشتري أكل بدل 10 أكل 20 نفر 50 نفر طوال يأكل، واحد مسكين رجل عادي 10 مساكين يأكل يشتري لكل واحد نصف دجاجة لحم دجاجة وخمسة، واحد غني ما يضر هذا أبدا. فلذلك من أعدل يعني هذا تقول هو إيه يعني الآية تدل على ذلك. قال من عسرهم ويسرهم. حدثنا عبد الرحمن الأحول قال عن عبد الرحمن يعني ايش معناه من اصل، قال الخبز واللحم هذا يعني ايه من احسن شيء الخبز واللحم، وهذا كان الرسول يعني خاطب الناس القمة بشيء يفهم. قال ان فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، ان فضل عائشة على الطعام كفضل السرير على الطعام. بالنسبة للعربي درجة اولى في احسن من يعني خبز في ملقة في لحم، هذه احسن طعام بالنسبة لإيه للمسلم. لكن بالنسبة يمكن واحد أوروبي ولا واحد إيطالي يمكن يعني أكلة يعني البطاطس يعني يمكن ألف عنده يعرف له تفصيل بشكل. فالرسول يخاطب الناس بالشيء الذي تقول، ولذلك أصمت يعني من أعدل ومن أحسن شيء. وإذا كان متوسط يطعم الشيء الطيب يعني غني، وهذا الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعم من أفضل ما تطعم. هذا هو يعني تقريبا أهليكم الخبز واللحم. ورواه ابن جرير من أوصي يعني في القلة والكثرة ثم اختلف في مقدار ما يطعم. فقال ابن أبي حاتم حدثنا قال يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن بن محمد المسلمين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحم. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا. عندي هذا العشر أعطى كل واحد مثلا اللبن هذا راعي وأعطاه خبز، خصوصا إذا كان عربي أكل ممتاز هذا. يمكن أبدا يعني في يعني أبدا يعني في بعض البلاد يعني تجد اللبن قليل مثلا في السمك هناك هذا يعني أكلة ممتازة يعني قليل يعني. وقال هنا يعني هذا عن عائشة أمي قالت نصف ساعة من ذر أو نصف ساعة من ذر يعني أول. وصح الأخوان أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقريبا هو الأحسن. وقال مد من ذر يعني لكل مسكين ومعه إدام. وقال هذا عن قال الشافعي كفار مد من ذر النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للإدام. وعلى كل حال يعني كلها أقوال وكلها صحيح. أو قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنع أجزاء. واختلف أصحابه في القميص والصحيح أنه ما يحب به الخلق. رجل مثلا يعطي له فنيلة ويعطي له شراب أما يعطي له واحد مثلا إزار لحاله فيها، فإذا أعطى ذلك كان يعني أحسن وكان هذا كذا. وصحيح عدم الإنزال يعني إن كان رجلا امرأة كبا لحسن والله عنه. قال العوف عن ابن عباس إعلاءة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال ليس عن مجاهد في كفار المدعين كل شيء إلا التبان. إيش التبان؟ السوار القصير. التبان مر علينا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر الذي يحملونها وتجهها بالتبان. إيش التبان؟ سوار قصير عشان لا تبان عورتهم، لأن الإنسان المحرم يلبس إزار ورداء إذا جلس كده وضرب الهواء تبان عورته. فكان هذا معنى التبان. وزي ما زي الآن يعني الإسرائيليين يقول إلى هنا ما تتركوا هذا ما تفضل هذا وكذلك الشباب الآن يعني يلبس سروال إلى هنا وفخذ باين يصلي به يعني في يعني وهذا كل من الشيطان. أو يلبس مثلا فنيلة حمالي تجهو باين كما يلبس كمان ثوب خفيف يعني الرسول أمر أن الإنسان يصلي به أخلاق. وهذا كل من يد الشيطان. الشيطان هو اللي جاب هذه الناس الأولين يعرفها كان يلبس قميص نحن نعرفه قميص لا هنا من صليط ولا من وفتها يلا يحصل واحد نحن في ناس عندهم لو فتشنا بعض بيوت النساء يمكن عندها 50 يعني تقريبا ثوب والرجال عندهم ما يقل عن 10 أو 20 نحن عندنا والناس التكان إذا ما كان يعني الناس كانوا في هذا الزمن ما عنده إلا ثوب واحد يوم الجمعة يغسلوا في العين ويقعد هناك حتى ينشف يلبس هو السوار. أول يغسل الثوب ويمشي بعدين يغسل السوار. هذا شيء نحن شاهدنا في هذا البلد يعني في المدينة قد يعرف مرة عشر الآن يعني وسعت الأحلاف لا مانع من إيه أن يفعل مثل ذلك أنا قال أو إباءة من كل مسكين وهنا كذلك مدعو أو تحرير رقم قال أخذ أبو حنيفة الإطلاق فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة وقال الشافعي ما قال لا بد أن تكون مؤمنة وأخذ تقريرها بالإمام من كفارة القتل هذا اتحاد الموجب وأن اختلف السلم ومن حديث معاوية بن حكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسلم الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول أين الله قال في السماء وقالت السماء يعني على السماء يعني ليس معنى الله وسط السماء يعني في بمعنى على يعني مثل ضربة الإنسان لأن في كارثة تأتي بمعنى على مرة تأتي بمعنى الخط هنا الماء في الكأس أم نقول في الصندوق هذا ترفيه قال لو صار في جذوع النخل لو صار منك في إيش فيه هنا بمعنى إيه على وهنا في السماء معنى إيه على السماء وقال جاء في الحديث أن الله يعني أن بين كل سماء وسماء عام أو 500 عام ثم الثاني الثالث ثم بعد ذلك كرسي ثم بعد ذلك العرش والله فوق العرش هذا معناه أين الله قال في السماء يعني على السماء أعلم قال من قالت أنت رسول في بعض الروايات أنها كانت على الجميع ما تعرف قالت أنت رسول بالإشارة وهذا في دليل على أن الإشارة إلى الرب سبحانه خلافا للجماعة الذي يقول مثلا الأشعرية والماتريدية أن الله لا يشار إليه أن الرسول لما خطب في حجة الوداع قال اللهم اشهد هل بلغ قال نعم اللهم اشهد بلغ فما في شيء يعني أبدا وليس هذا أي شيء قال فهذه خصال الثلاث كما أن فعل الحانف أجزاء عن النبي الإجماع وقد بدأ بالأسل فالأسل الإطعام أسل وأيسر من كما أن الكسر أيسر من العدة وترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى فإن لم يقدر المكلف على واحد منهن هذه الخصال كفر بصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام رواه ابن جرير ومن أجل ثلاثة دراهم تجمع الإطعام وإلا صار وقال ابن جرير حاكيا عن بعض المتأخر من أتباع الزمان أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال وهنا كذلك صيام ثلاثة أيام وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان بقوله فعدة من أيام أخر ونص الشافعي في موضع آخر آتي الأم على وجوب التتابع يقول في رواية الإمام الشافعي له كتاب اسمه الأم لا التتابع وهو قول الحنفية والحنابل لأنه قد روى عن أبي بن كعب وغير أنهم كانوا يقولون فصيام ثلاثة أيام متتابعات وحكام مجاهد فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقال الأعمش كان أصحاب المسلمين يقولون كذلك وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابة وفي حكم المنكور والصحيح أنه لا يلزم أن تكون متتابعة ثم بعد ذلك كفارة أيمانك إلى هذه كفارة اليمين الشرعية واحفظوا أيمانكم معناها لا تتركوها بغير تكون كذلك يبين الله لكم آياته يوضحها وتفسيرها لعلكم تشكرون على بيان الرب سبحانه وتعالى ومثال هذا الكتاب الذي فيه كل شيء ولا يمكننا أن نقرأ ولنا يعني في محاضرة اليوم في الجامعة كان يجبين ذلك ومصر قبل هذا على هذه الآية آية إيه؟ النهي عن الخمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.